فأريد الله تعالى بقراءتكم وأعمالكم، فإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول: من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا أبغضناه عليه وظننا به شرا، سرائركم فيما بينكم وبين ربكم عز وجل. فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا، فما ظنك بهم اليوم؟ وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن، اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلون. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. حاصل هذا الباب أيها الأحبة يذكر فيه الأجري رحمه الله أن هذا الذي قد أخذ القرآن واشتغل بتعلمه وإقرائه أنه مفتون في نفسه، قد ضيع حدوده ولم يظهر عليه أثر القرآن، ثم هو يكون بعد ذلك أيضا فتنة لغيره، يكون ذلك سببا لبعده عن ربه تبارك وتعالى. وما ذكره في أول كلامه من كون هذا يأخذ الغرائب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه أن لا يقرأ بها، المراد بذلك القراءات الشاذة، فهو يتتبع الغرائب، وقد يكون أخذه للقراءات المتواترة، بل قد يكون أخذه للإجازات، مع أن هذه من الأمور التي لا إشكال فيها ولا حرج، ولكن من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن مما أنبت الربيع لا يقتل حبطا أو يلم، يعني أو يقارب. فمن الناس من يكون أخذه للإجازات في القراءة أو القراءات ما يكون سببا لفتنة تقع في قلبه، فيرى لنفسه فضلا على الناس ويترفع بذلك. وهكذا أيضا لربما يكون حفظه للقراءات فتنة له، فيرى لنفسه فضلا على غيره فيترفع، فيورثه ذلك زهوا وعجبا وكبرا وتيها وما إلى ذلك. وقل مثل ذلك أيضا في العلوم النافعة، فإن ذلك قد يتضرر به بعض الناس ممن لا يأخذ ذلك من وجهه. فينبغي للمؤمن دائما أن يلاحظ قلبه ونيته، وأن يكون مراده هو رضا الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وأن ينتفع بما تعلم وما أخذ وما قرأ، لا أن يكون ذلك سببا لمزيد من الجفاء والبعد والإعراض والجفاف وطلب الدنيا والتزين للناس بمثل ذلك، فيكون مرائيا مسمعا لا يظهر عليه شيء من أثر هذا العلم أو أثر القرآن، فهذا هو المذموم. فمن الناس من لا يزيده حفظه أو علمه إلا بعدا من ربه تبارك وتعالى، إما لفساد قصده أو لفساد عمله، هذا إذا كان هذا العلم صحيحا شريفا. لكن من الناس من يصل إلى نتائج ونهايات في علمه غير صحيحة، فيقع في انحرافات وبدع وضلالات. وهنا ما ذكره الأجري رحمه الله من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه لما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم، يعني في غاية الاستقامة في النطق الحرف وإخراجه من مخرجه، كأنه قد خلق لهذا، هذا الإنسان كأنما خلق لهذا، تخرج هذه الحروف بطريقة في غاية الدقة، ولكن إذا نظرت إلى الحال وجدت حالا لا تسعف أبعد ما يكون عن القرآن. مثل هذا لا ينفعه هذا الحذق، يقيمون حروفه كما يقام السهم، السهم في غاية الاستقامة لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، يعني يطلبون به الدنيا. قد جاء من حديث أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك ابن سنان إلى عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده أم ياء؟ من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ يعني ما بقي عليك إلا هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: هذا كهذ الشعر، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، إلى آخر ما قال. وفي الصحيح، صحيح البخاري، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم، يعني يقسم شيئا، يقسم، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. هذا الرجل عند نفسه أنه يتمتع بصفات هكذا، عند نفسه أنه لا يخشى في الله لومة لائم، وعند نفسه أنه محتسب، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، وعند نفسه أنه يقول الحق ويقوم بما يجب في وجه كل أحد، هكذا في تصوره. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. هذا يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول اعدل، يعني أن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذا يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن، هذا هو الشاهد، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقرؤون القرآن ويصلون هذه الصلاة، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وبوب رحمه الله البخاري، قال: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، أصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. فهؤلاء يقرؤون القرآن قراءتهم لا تجاوز حناجرهم. ما المعنى؟ أن قراءة الفاجر والمنافق قيل لا ترتفع إلى الله، فهي لا تجاوز هذا الموضع، لا تجاوز حناجرهم، بمعنى لا تصل، لا تصعد إلى الله تبارك وتعالى، ولا تزكو عنده. ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن هذه القراءة لا تصل إلى القلوب، بمعنى أنهم لا يفقهون القرآن، يقرؤون القرآن لكن حظهم من القراءة هو مجرد التلاوة التي لا تجاوز التراقي، والتراقي للإنسان ترقوتان، وهما عظمان محيطان أو على جانبي العنق من المنكب إلى ثغرة النحر، هذه ترقوة وهذه ترقوة، فهو لا يجاوز تراقيهم، بمعنى أنه لا يصل إلى القلوب، فهم لا يعقلون عن الله ولا يفقهون مراد الله تبارك وتعالى، وهذا معنى صحيح. ولهذا كانوا يحتجون بالقرآن، احتجوا على علي رضي الله عنه وعلى الصحابة بآيات من القرآن، وقالوا لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، فكانوا يلقونهم بهذا. والذي قتل علي رضي الله عنه حينما ضربه بالسيف كان يردد عليه هذه العبارة، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، قبحه الله، يضربه بالسيف وهو داخل المسجد جامع الكوفة، وقد اختبأ له في ناحية في المسجد، فهجم عليه ويردد هذه العبارة، لا إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وضربه على رأسه بالسيف رضي الله تعالى عنه، وكان فرحا مغتبطا بذلك، حتى قيل بأنه قد جيء به، ثم بعد ذلك قطعت يداه ورجله وهو لا يتكلم، فأرادوا أن يقطعوا لسانه فصاح، فقيل له قطعت يداك ورجلاك ولم تتكلم بكلمة، فقال لساني أذكر الله به، قيل إن لسانه قد أخرج بكلوب أبى أن يخرجه، ثم سحب فقطع وهو يقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، انظر هذا الجلد، إلى آخر لحظة يقطع لسانه وينزف وهو يقرأ هذه الآيات، هو يتقرب إلى الله بهذا. هذا حينما تورد عليه النصوص ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هو يسمع هذه الآيات يقول نعم صحيح، أنا قتلت كافرا، علي رضي الله عنه عنده من رؤوس الكفر، فمثل هذا لا يجدي معه إراد الآيات والأحاديث ويخوف بالوعظ والتذكير ويقول نعم أنا لا يمكن أن أعتدي على مسلم. ولما كلمهم علي رضي الله عنه في النهروان، وكلمهم أبو أيوب الأنصاري ووعظهم وذكرهم، وقالوا أخرجوا لنا الذين قتلوا ابن خباب، فقالوا كلنا قتله، ولو ظفرنا بكم لقتلناكم، فأبوا وتداعوا إلى القتال وهم يرددون لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، انظر إلى الأفهام والعقول، هؤلاء من أين تخرجوا؟ أين درسوا؟ أين تعلموا؟ هؤلاء قد فتنوا، ولا يضاف ذلك إلى القرآن فيقال العيب في القرآن، فهذا القرآن هو الذي خرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأبرار الأطهار، ولا يقال إن العيب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين فتحوا الدنيا ونقلوا إلينا هذا الدين حتى صرنا ننعم بذلك نقيا صافيا لا شوب فيه، وهم الذين فتحوا البلاد وفتحوا القلوب، وكان النصارى يقولون بأن هؤلاء خير من الحواريين أصحاب المسيح، لما فتحوا الشام كان النصارى يقولون إن هؤلاء يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحاب المسيح، لما رأوا من نزاهتهم وصدقهم وصفائهم وتقواهم وخوفهم من الله تبارك وتعالى ومباعدتهم للظلم والعدوان، فهذا القرآن وهؤلاء الصحابة، فلا يضاف مثل هؤلاء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى القرآن، ولا يمكن أن يضاف ذلك أيضا إلى علي رضي الله عنه أنه قد قصر، لأنه الخليفة في وقته، أن ذلك بسبب تقصير من خرج هؤلاء، فهؤلاء هم الذين قتلوا، وكانت جميع أعمالهم وكانت نكايتهم إنما هي في أهل الإسلام، وجدوا في أنحاء من البلاد في نواحي من العراق وما يسمى الآن بإيران، وكذلك في اليمامة وفي غيرها، فكانوا يبعثون الغارات التي يسمونها بالغزوات، تارة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوا بنتا لعثمان بن عفان رضي الله عنه سبي، وتارة يبعثون ذلك إلى نواحي أخرى في اليمن وفي غيرها، وعبر التاريخ منذ ذلك الحين لم يفتحوا بلدا واحدا. هذا معيار إذا أردت أن تعرف حال الفرق المنحرفة. انظر إلى التاريخ الطويل حتى لا تؤمل على اللاحق، فيكفيك السابق عبر القرون المتطاولة. ما فتحوا بلدا واحدا، إنما كانت نكايتهم في أهل الإسلام عبر التاريخ الممتد. لم يعرف أنهم فتحوا بلدا واحدا، إنما هو الفتك بأهل الإسلام. فقد يغتر بعض من لا فقه له ولا معرفة ولا بصر بالتاريخ وبحال هؤلاء، ويظن أن هؤلاء يمكن أن يرجي على أيديهم خيرا وفتحا ونصرا. وقد يشاهد بعض المقاطع نحو ذلك، عبارات لبعض الساسة الغربيين وما يتخوفون من سقوط أوروبا مثلا لو أنه تمكن مثل هؤلاء ونحو ذلك. هذا كله كذب، وهم أعرف الناس بهم. هذا كله كذب، فإذا سمعه من لا بصر له يظن أن هؤلاء ممكن أن يتحولوا إلى فاتحين يفتحون البلاد وتفتح روما وما إلى ذلك، ويتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم. لن يتحقق أبدا على يد هؤلاء، وإنما هي النكاية بالأمة وتعويق مسيرتها وهدم كل ما يمكن أن يبنيه أهل الصلاح والإصلاح من الدعاة والمجاهدين وغيرهم، لا يجاوز تراقيهم. فهذا يحتمل أن يكون بمعنى لا فقه لهم، لا يصل إلى، لا يعقلون، محل العقل هو القلب. ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يتجاوز الأوتار الصوتية، فهم يقرؤونه مجرد قراءة لا تصل إلى القلوب، فلا يزدادون بذلك تأثرا وإيمانا وإخباتا ويقينا وما إلى ذلك، وإنما قلوب قاسية جافة يظهر أثر هذا الجفاف على تلك الوجوه التي تدل على حال تلك القلوب. أهل الإيمان وجوههم فيها من الإشراق، وإذا رأيته أحببته، وإذا سمعت كلامه أو رأيت فعاله ازددت حبا له. والله عز وجل قال عن موسى صلى الله عليه وسلم: وألقيت عليك محبة مني. قيل في معناه، هو معنى مشهور، أحد المعنيين المشهورين، أنه لا يراه أحد إلا أحبه. أما أهل الضلال وأهل البدع الغليظة فهؤلاء إذا رأيته عرفت أن هذا لم يكن على هدى، أن هذه ليست بوجوه أهل الطاعة والخير والمعروف والقرآن. وفي قوله سيجعل لهم الرحمن ودا، قيل المحبة في قلوب الخلق يلقيها الله في قلوب. أما أهل الأهواء والبدع ونحو ذلك إذا رآه الناس انقبضت قلوبهم لشيء قد لا يدركونه ولا يعرفونه، فهذا لا يجاوز. فبعض أهل العلم قال بمعنى لا ترفع ولا تقبل، وبعضهم قال بمعنى أنه لا تنزل إلى القلب فيفقه، وبعضهم يقول لا تنزل إلى القلب فيحصل له زيادة الإيمان والإخبات واليقين وما إلى ذلك من محبة الله وخوفه ورجائه ومراقبته، إنما هو قلب جاف يقرأ لكن لا تصل هذه القراءة إلى قلبه، فمن ثم فهم لا يعملون بالقرآن ولا يتأثرون به ولا يزدادون به إيمانا ولا تخبط قلوبهم. فهذه المعاني قريبة وصحيحة، فإذا كان لا يجاوز التراقي معناها أنه لا يرتفع، وكذلك أيضا لا ينزل فيصل إلى القلوب فتتأثر به، أو يصل إلى القلوب فتعقل عن الله عز وجل فيكون لهم فقه في ذلك كله. انظر إلى الفرق بين هؤلاء وسعيد بن جبير، وهو من العلماء التابعين الذين تخرجوا على يد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الحجاج معروف ببطشه وعسفه، وقتل كثيرا من خيار الأمة من الصحابة فمن بعدهم، وحاصر الكعبة وضربها بالمنجنيق، وقد تكلم بعض السلف في كفره كفره بعضهم، ومع ذلك لما جاء بسعيد بن جبير مخفورا من مكة للحجاج وهو يعلم تماما أنه سيقتل وقد قتلها الحجاج، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله بأن الحجاج قد قتل سعيد بن جبير رحمه الله، وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه، علم سعيد بن جبير. فالذي جاء به من مكة رجل واحد من الشرط، وسعيد بن جبير معه غيره ممن جاء بهم للحجاج ليقتلهم، يعرفون هذه النتيجة. فدخل بعضهم على سعيد بن جبير في حبسه لما جاء به إلى العراق، فقيل له إنما هو رجل واحد، يعني هذا الجندي رجل واحد، لو ربطتموه وتركتموه في البرية ومضيتم. فقال سعيد بن جبير: فمن يطعمه إذا جاع، ومن يسقيه إذا عطش؟ انظر، من يطعمه إذا جاع، ومن يسقيه إذا عطش؟ ربطه نتركه في البرية. يأتي بهم مخفورين للقتل عند الحجاج ظلما، وهذا هو الرد. فكيف بالذي يعدو على الناس ويقتل هذا ويضرب هذا، يطيش هنا وهناك، لا يأمن الناس شره وغوائله وغدره حتى في المساجد. في بعض البلاد التي ابتلي الناس فيها بما ابتلوا به، لربما يستهدف فرد واحد في المسجد، شيخ قبلي أو شيخ عشيرة أو غير ذلك، فيلقى المسجد على من فيه، ينسف لقتل شخص واحد يوم الجمعة، المسجد مكتظ، ينسف المسجد بكامله من أجل شخص واحد، من أجل أن يقتل واحد، ينسف المسجد برمته، مسجد لأهل السنة. أما هذا الذي يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعدل ونحو ذلك، فلا تعجبوا. وقد ذكر أحد من ذهب قديما إلى بعض البلاد وشارك في القتال قبل ما يقرب من 30 سنة، وبقي هناك مدة طويلة وتزوج، يقول عن بعض أصحاب الغلو هؤلاء، يتحدث عن تحريم ما أحل الله وتحليل والتشريع وما إلى ذلك، فيقول: من حرم ما أحل الله فهو كافر بإطلاق بلا تفصيل ولا يعذر أحدا. فقيل له: الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، أعوذ بالله. فماذا قال؟ قال: نعم، هو قد كفر بهذا ثم تاب. حدثني بها من سمعها من هذا الرجل وناقشه، هذا الكلام قبل أكثر من 20 سنة، يعني سمعها منه قبل أكثر من 20 سنة من الآن. فالشر وبوادر الشر ونزغات الشيطان قديمة، ليست جديدة، فلا يضاف ذلك إلى العلم الشرعي أو إلى المناهج الدراسية أو إلى العلماء أو الدعاة إلى الله أو نحو هذا مناهج الدراسية. طيب، الذي يدعو غير الله عز وجل ويستغيث بغير الله، سيقال: المناهج هي اللي خرجت هذا، نحتاج إلى مزيد من التقرير التوحيد من أجل أن يعرف الناس الجادة الصحيحة فيوحد الله في العبادة والدعاء وما إلى ذلك. مناهج خرجت من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، هل يقال إن المناهج هي التي تسببت في هذا؟ الجواب لا. هؤلاء الذين يتخرجون ملاحدة من مواقع في النت يدخلونها ونحو هذا، ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هل هذه المناهج الدراسية هي التي خرجتهم؟ حينما يلقى الكلام على عواهنه هكذا، وكل يتكلم بما يحلو له ويوظف الأحداث ليحقق ما يريد وما يصبو إليه، فهذا يقع في المناهج، وهذا يقع في العلماء، وهذا يقع في المسؤولين، وهذا يقع في الدعاة إلى الله، وهذا غير صحيح. لكن نسأل الله العافية وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن. والزموا أيها الأحبة غرز العلماء الربانيين، فإن الناس وما الناس كما قال الإمام أحمد بغير علمائهم، يقودهم من؟ يقودهم الغراب. فإذا لم يبقى لهم أحد يرجعون إليه ولا كبير، فإن الغربان هي التي تقودهم إلى الخرائب، هذه هي النتيجة. وهذا هو الذي يهدف إليه الأشرار، وقد لا يدركه بعض الصغار حينما تكثر الوقيعة في أهل العلم وبلغة شوارع، تتعجب من أين خرج هؤلاء وإن تربوا، من أين لهم هذه اللغة التي لا تعرف إلا عند أسوأ الناس الذين تربوا في حضائر أعزكم الله، من أين جاءت هذه اللغة في السب والشتم والوقيعة؟ لا تعرف عند أهل الإيمان هذه اللغة، وما نشأوا عليها وما تربوا عليها، من أين وجدت تملأ صفحات هذا الإعلام الجديد بوسائل التواصل هذه التي نعم أحسن عليك. وعن الحسن رحمه الله أنه قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يتأولوا الأمر من أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وما تدبر آياته إلا اتباعه والله يعلم، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ سورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. وهذا تجده أحيانا يتداوله الناس للأسف في مقاطع على سبيل الإعجاب أو التعجب، يقرأ الاستعاذة والبسملة والفاتحة وصدر سورة البقرة في نفس واحد. فهؤلاء ليسوا بالقراء ولا الورعة، مثل هذا لا يحمد ولا ينشر ولا يفرح بمثل هؤلاء القراء. وهكذا أولئك الذين يقرؤون ويتمايلون ويتضاحكون ويطربون لكونهم يقيمون القراءة على أوزان من لحون أهل الفسق، كما سيأتي ما يسمى بالمقامات، فتجد أنه إذا جاء بها على صورة في غاية الإحكام تمايلوا وأصبحوا يطربون وينظر بعضهم إلى بعض ويضحكون. وكنت أستمع إلى بعض المقاطع في آيات تكسر الجبال، وكنت أعجب كيف يكون حال هؤلاء القراء الذين يقيمون القراءة بهذه الطريقة. فقدر لي أن أرى هذه المشاهد مصورة، وإذا بأشكال وصور لا تسر أبدا، حوله مجموعة أشبه ما يكونون باللصوص، قطاع الطرق قد اجتمعوا يتضاحكون، هيئتهم لا تدل على ورع ولا صلاح ولا استقامة. فإذا أقام لهم هذه القراءة على هذه الأنماط والمقامات تمايلوا وتضاحكوا والتفت بعضهم إلى بعض يضحكون، وكنت أظن أن هؤلاء يبكون ويخشعون ويتأثرون، وإذا بهم يطربون. أهكذا القراء وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الأجري رحمه الله يعظ النفوس ويذكر بما ينبغي. ولذلك أيها الأحبة، قد تجد الرجل يتقن القراءة والقراءات، ولربما قضى عمرا مديدا في القراءة والإقراء، ولكن لا لون ولا طعم ولا رائحة، ليس له وقع في القلوب ولا أثر، وإنما هو أشبه ما يكون عند الناس بآلة مجردة. فإذا رأوه لا يتأثرون بالنظر إليه، وإذا تكلم لا يجدون أثرا، وإذا قرأ لا يجدون أثرا لهذه القراءة، أشبه بالآلة، لا وقع في القلوب ولا هيبة ولا منزلة ولا مكانة، ولا ليست المكانة مكانة في الدنيا، وإنما أقصد محبة أهل الإيمان والهيبة التي يجعلها الله لأهل القرآن، ترى من ذلك شيئا إطلاقا، آلة مجردة. لماذا؟ وهو العمر وهو يقرأ ويدرس وفي الحلق، إلا من رحم الله عز وجل. السبب هو هذا، السبب هو هذا، هو السر الذي يتحدث عنه الأجري رحمه الله. عن مجاهد في قول الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته، قال: يعملون به حق عمله. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم،

يقول: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. فهنا يؤخذ منه أن عرض القرآن سنة، وكذلك أيضا طلب القراءة من أحد من الناس أن يقرأ والآخر إن كان واحدا أو جماعة يستمعون أن ذلك سنة. فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للأمة هذا التشريع، أن هذا من الأعمال المشروعة، أن عرض القرآن سنة. ويحتمل أنه طلبه من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أجل أن يتدبره وأن يتفهمه، وذلك أنه قد جرت العادة أن الذي يستمع يكون من ناحية أفرغ قلبا، لأنه لا يشتغل بإقامة الحروف وما إلى ذلك، فإن القلب يتبع هذا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم على المبالغة في إقامة الحروف ذكر أن ذلك يكون سببا لفوت التدبر والتفهم والتأثر بالقرآن والخشوع. لماذا؟ لأن القارئ يتطلب ذلك، فهو يقيم هذه الحروف ويزن هذه الأحكام، والقلب يتبع ذلك يشتغل به، فيكون ذلك صارفا له عن الخشوع. وهذا شيء مشاهد، خطيب قد يتحدث عن موضوع مؤثر، عن القيامة والآخرة والجنة والنار وما أشبه ذلك، وهكذا المحاضر ونحو هذا. فإذا كان يتوقع اللحن ولم يستقم لسانه، فإن تتبعه لذلك واحتياطه له يصرفه عن التأثر والخشوع، فيتكلم بكلام يخشع منه المتكلم أو السامع، ولكن ذلك يذهب أدراج الرياح، والسبب أن قلبه يتبع الألفاظ والقوالب اللفظية. وهذا لا شك أنه يفوت أيضا على السامعين، لأن المستمع للخطبة إنما هو تبع للخطيب. فإذا كان الخطيب لا يتحدث بحديث يخرج من قلبه ويعيش معه ويتأثر معه، فإن المستمع مهما كانت الألفاظ والقوالب اللفظية فإنه لن يتأثر، لأنه تبع للخطيب. فالكلام الذي يخرج من القلوب يصل إلى القلوب، وأما الكلام الذي يصدر عن الألسن والقلوب تكون بمنأى عنه، فإنه لا يصل إلى قلوب الناس. ولذلك قد يتكلم بعضهم بكلام ضعيف لربما فيه ركاكة بكلمتين أو نحو ذلك، ويتأثر فيها ويتأثر الناس، وآخر يتكلم بكلام كثير وطويل وفي غاية الإتقان من ناحية القوالب اللفظية، والموضوع مؤثر والناس لا يتأثرون. فالمستمع يكون أخلى قلبا من هذه الحيثية، وإن كان المستمع له وإن كان القارئ له مزية الذي يقرأ نظرا، فإن القلب يتبع البصر أيضا، فقد يكون ذلك سببا للتشويش لمن لم يستقم لسانه بالقراءة، فإنه يراعي ما يقرأ وينظر في الأحكام والمدود وما إلى ذلك والحروف، فينصرف قلبه إليها فلا يتأثر بالقراءة. ولكن من الناس من يكون ذلك سببا لمزيد من الخشوع والتأثر، لأنه يجمع في ذلك بين ثلاثة أمور: بين التلاوة باللسان والاستماع إذا كان يجهر، والنظر بالعين، يكون أدعى إلى التركيز. فمأخذ المسألة يرجع إلى هذا، ولذلك في كلام أهل العلم: هل الأفضل أن يقرأ نظرا أو أن يقرأ في المصحف؟ القراءة في المصحف أفضل في الجملة، ولكن ذلك يختلف باختلاف الناس. فإذا كان يخشع ويجد قلبه حال القراءة عن ظهر قلب فهذا أفضل في حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استمع من ابن مسعود، فهذا يدل على مشروعية هذا الفعل، أن يطلب من غيره أن يقرأ عليه. كذلك أيضا أن هذا قد يكون أدعى إلى التدبر. لو أن الناس إذا اجتمعوا وليس عندهم شيء، فبدلا من الخوض فيما لا يجدي ولا يعني، لو طلبوا من أحدهم يكون حسن القراءة جيد القراءة قالوا اقرأ علينا من القرآن ترق القلوب وتلين لكان خيرا لهم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم حينما بلغ ابن مسعود رضي الله عنه وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنه بكى صلى الله عليه وسلم لعظم هذا المقام الشهادة على هذه الأمة، يحتمل أن ذلك باعتبار الآيات التي ذكرت قبله، ويحتمل أن يكون بمجموع ذلك. الله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فلهذه الآيات. وهكذا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، هذه بعدها. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حسبك، فهذا يؤخذ منه أنه عند إرادة التوقف في القراءة يقال لمن يقرأ حسبك أو أمسك. ويؤخذ منه أيضا أن ذلك لا يدل على استثقال ولا زهد في القراءة أو المقروء أو القرآن، ولا يدل أيضا على ملل وسآمة وإعراض، وإنما قد يعرض للإنسان ما يشغله، فلا بأس أن يقول للقارئ حسبك أمسك، فلا يكون معيبا مذموما بذلك أنه رغب عن القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بفعله هذا قد شرع لنا مثل ذلك، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله في الصحيح وقال باب قول المقرئ للقارئ حسبك، فهذا يدفع هذا الإشكال أو الاشتباه عمن يستمع إلى القرآن أو الحديث فيعرض له ما يشغله فيريد التوقف فيقول له حسبك، ولا يكون ذلك من الزهد في المقروء والإعراض عنه. والله أعلم.